أنا أنظر لها من جانب أنها يعني لا يكون موضوع الأمن الوطني حجة لأن يكون تشريعات أكثر مما يجب. أوكي، لأنه أي شيء تشرع فيه بشكل كبير أنت تحصره على تصعب دخول اللاعبين الجدد، وبالتالي تحصره على الموجود. من الموجود اليوم في السعودية كمورد التقنية؟ هم الشركات الأجنبية. فأنت بإضافة التشريعات